وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زال الكلام مع أصول التخريج ودراسة الأسانيد. وصلنا في الدرس السابق إلى مناقشة بعض التدريبات التي قام بها بعض الإخوة في مسألة التخريج. واليوم أو الليلة بإذن الله تبارك وتعالى سنراجع أيضا بعض التدريبات ونقف على بعض السلبيات، وأيضا نتدرب على كيفية استخراج الحديث من بطون الكتب. فنقول وبالله عز وجل التوفيق أن أصول التخريج ترجع إلى التخريج عن طريق الإسناد أو عن طريق المتن أو بكل الحديث كله أو بإسناده ومتنه، أو كما يقولون ببعض صفات الإسناد أو بعض صفات المتن. وتحدثنا باستفاضة عن هاتين الطريقتين أو هذين القسمين. بقي معنا بعض الأمور التي تربط هذه الكتب التي ذكرناها قبل ذلك ببعض. فعلى سبيل المثال كتاب تحفة الأشراف، هذا كتاب أولا لابد أن يكون عندك، يعني ذكرت قبل ذلك أن أي كتاب سأطلبه أو سيطلب منك في هذه الدورة وفي هذه المحاضرات أو اللقاءات لابد أن يكون عندك. إن لم يكن عندك الكتاب فلا تتعب نفسك وترسل أي إجابة بدون هذا الكتاب. لا أقصد كتابا معينا، ولكن الكتب التي أتكلم عنها مثل تحفة الأشراف، نصب الراية، تلخيص الحبير، الباب المنير، إرواء الغليل، صحيح الجامع أو الجامع الصغير كما يحلو أو كما تستطيع أن تأتي به، جامع الصغير السيوفي أو صحيح الجامع للشيخ الألباني، هو معهم أيضا موسوعة أطراف الحديث، المسند الجامع، جامع الأصول. هذه الكتب لا بد في بداية التخريج يكون عندك. خلاص. بعض الإخوة يقول مثلا لا أستطيع، وعليكم السلام وبركاته، لا أستطيع أن آتي بكتاب معين، فأقول هذا لا يصلح، لأن التدريب على استخراج الحديث من الكتب لا بد أن يكون بهذه الطريقة. خلاص. الأمر الثاني أني لاحظت أن بعض الناس يأتون التدريب من الموسوعة الشاملة، وأقول يعني أنا قبل ذلك حذرت من هذا الكلام وقلت لا بد أن تتدرب على استخراج الحديث من الكتب المصورة، الكتب الورقية أو الكتب المصورة. فبعض الإخوة أو بعض الأخوات التي أرسلنا التدريب جاءوا عند حديث العلاء بن الحضرمي، فنحن قلنا أن العلاء بن الحضرمي له حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجلس المهاجر في مكة أكثر من 3 أيام أو 3 ليالي. قلت استخرج من تحفة الأشراف معنى أو لفظ هذا الحديث الذي قلناه بمعناه، ثم انطلق إلى الكتب التي أحال عليها صاحب تحفة الأشراف، وأتي بالحديث من الكتب، وتذكر لي اسم الكتاب واسم الباب ورقم الحديث حتى أطمئن أنك فتحت هذا الكتاب. فتحت هذا الكتاب، بعض الناس ذهبوا فعلا إلى تحفة الأشراف وجاءوا بالمصدر أو بالحديث، ثم فتح البخاري ومسلم وباقي الكتب عن طريق الشاملة، وأخذ نسخة من الشاملة ثم جاء بها إلى الملف ووضع الملف، وضعه في الملف، وهذا خطأ. حاضر. بداية أقول الأخت التي كتبت أو أصلت الملف وعنونت العنوان بتخريج حديث العلاء بن الحضرمي باللون الأحمر، طبعا كل واحد عارف هو كتب إيه حتى لا نحرج الباقي، والتي كتبت في آخر الملف الجامع الصغير لم أفلح في فتح أي نسخة منه فأرجو إرشادنا إلى مكان آخر مع المثابة الوقفية. هذه الأخت نحن قلنا أنك تأتي بكتاب تحفة الأشراف وجزاها الله خيرا أتت به، ولكن ملاحظ أنها قامت بنسخ الملف أو الحديث من الموسوعة الشاملة، وأنا قلت أنه لا يستخدم الموسوعة الشاملة قط، تقفلها ساعة التخريج، يعني ساعة درس التخريج لا تفتح الشاملة ولا غيرها، ما عليك إلا بكتاب مصور أو كتاب ورقي فقط. طيب الأمر الثاني طيب بعد تحفة الأشراف لم تأتي به من المعجم الكبير ولا من مسند إلا مسند أحمد، المعجم الكبير غير موجود، وكذلك كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي، فدول كتب مش موجودة في التدريب، وده نقص أو هذا خطأ أو تقصير، ولا بد أن يستدركه الطالب حتى يتسنى له أن يعني ينتقل إلى درجة أعلى أو إلى طريقة أخرى. أنا ما ذكرت أسماء. طيب يعني هو في امر من اثنين، لان الناقل نقل كل حرف وخطا سواء خطا او صواب من الموسوعه، او هو اخذ كوبي يعني نسخ من الموسوعه، لا ادري بقى يعني عندكم. طيب خير إن شاء الله، خير لعل يكون في نسخ ونفس النسخ ليه يعني ده بالنسبة للملف، وغير مكتمل لأنه يحتاج إلى باقي الكتب. الملف الثاني، الملف الثاني اللي هو لحظة، اللي الأخت كتبت فوق تخريج حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه تحت واحد تحفة الأشراف بالأزرق المجلد الثامن، بالأزرق المجلد الثامن. خلاص أنا ما أذكر أسماء، أذكر بعض صفات الكتاب حتى تسنى لنا يعني أن نتكلم أو نطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الأقوام. الأخت جزاها الله خيرا خرجت الحديث أو معنى اللي هو مشروعية التيمم. قلت وقتها اذكر دليل على مشروعية التيمم من الكتاب والسنة، فجاءت بالآيات من القرآن، وإن كانت لم تكتب الآيات كتبت آية رقم كذا والنساء آية كذا، فنقول أن من الأولى كتابة الآيات، تكتب الآية نفسها. ربما يكون المصحح لا يحفظ القرآن ولا يحفظ الآيات أو تقديم الآيات، فالأولى كتابة الآيات. يعني العكس، لو كتب الآية بدون ذكر رقم الآية أفضل من يكتب رقم الآية. الأمر الثاني، جاء كتبت ومن السنة ما جاء في السنن ومنها النسائي. لماذا اخترت من النسائي؟ لماذا اختارت الأخت النسائي؟ طيب انا والله ما الاخت تكتب وكل ما يغنى فرحناه. طيب ما فيش مشكلة، ما في مشكلة، وفقكم الله، وفقكم الله تبارك وتعالى. طيب لحظة ونكمل الموضوع، ولكن انا لا اتهم احدا، ولكن اقول ربما يكون هذا استخدام للشاملة. وراجعت لما قالت الاخت لا نعرف الشاملة، قلت ربما نسخت بنفس طريقة الشاملة، يعني كتبت نفس الفصلات والنقاط وعلامات الترقيم. هذا جيد، الأمر جيد أنه يكون في نفس بهذه الطريقة يعني. طيب نرجع إلى مناقشة الملف. الأخت كتبت ومن السنة ما جاء في السنن ومنها النسائي. أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة إلى آخره. طيب الأخت طبعا كتبت ما جاء في السنة منها النسائي، وبعد كده كتبت كتاب تلخيص الحديث الجزء كذا، ثم النسائي، ثم أبي داود، ثم الترمذي. انا ما طلبت هذا، انا قلت لو فتحتم تلخيص الحبير سيعطيك متن معين يقول ما جاء في السنن مثلا باسناد كذا، او يعني اكتب كل جمله ان الامام الحافظ ابن حجر. خلاص انتم فعلتم يعني مساله وتركتم الاخرى، كتبتم المواضع التي في السنن سواء ابي داود او الترمذي او النسائي. خلاص. طيب الامر الذي قلته لكم، اذا جاءك اذا انت فرحت تلخيص الحديث فجئتم بهذه المصادر، اين موضع هذا الحديث في كتاب تحفظ الاشراف؟ نعم، الاخت صاحبة هذا التدريب يجوز لها أن تخرج وتدخل بأي رقم، بأي علامة، أو بأي مثلا شيء معين، ترد علي حتى نبين الخطأ. نحن قلنا أنا سأتكلم بكلام أنت تستدل به من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الاستدلال أنت كيف تحصل عليه؟ قلت طيب هذه واحدة، أنتم اخترتم النسائي، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. طيب إذا هذا اللفظ الذي عند النسائي هو هو عند أبي داود والترمذي، صح كده؟ لو كان احنا واحدة واحدة، أنتم قلتم نعم، يبقى هو هو الإسناد وهو هو المتن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الأمر الثاني، أنا قلت لكم اجعلوا، احنا عايزين نفتح الأمور مع بعضها يا إخوان. هذه الكتب أشبه بالغرف، مثل في شقة في مسكن وكلها غرف، فتح على بعضها يبقى أمر سهل، سهل التنقل. لا، حديث التيمم هذا حديث التيمم، خلاص حجم على ابن الحضرمي، ده في البخاري وفي مسلم، انا بتكلم عن حديث التيمم. فالاخت كتبت نعم، نعم بدأنا فيه منذ قليل. الاخت كتبت ان هذا الحديث عند عند السنن، خلاص عند السنن، و اختار السنن النسائي. انا قلت لكم قبل ذلك انت معك معنى حديث، لا تستطيع ان تذهب الى كتب مرتبة مرتبة ترتيب أبجدي، لأنك ليس عندك متن الحديث. فماذا ستفعل؟ ستمر على من يعطيك لفظ. فأنا قلت لك ائتي بدليل يتكلم عن التيمم، فأنت أتيت، فأنتم أتيتم بحديث عند السنن، أصحاب السنن. طيب أصحاب السنن أعطاك لفظ، هل ذهبتم إلى أصحاب الكتب التي عندها اللفظ كتحفة الأشراف؟ عند أصبح عندك صحابي، يعني الأخت الآن التي جاءت بحديث قالت هو في سنن النسائي، خلاص. طيب احتمال، نضع احتمال، هل من المحتمل أن يكون الإمام ابن حجر أخطأ؟ ممكن ولا مش ممكن؟ نعز إجابة، إن لم أجد تفاعلا في هذه الإجابة نعز إجابة برد، لأن إن شاء الله بس يرد علي واحد بس. طيب طيب ممكن يكون البخاري الحافظ ابن حجر اخطأ او غفل. طيب انا اتاكد من اي كتب؟ اذهب الى كتاب غير هذا الكتاب كتحفة الاشراف، وابحث عن طريق الايه، عن طريق الراوي الاعلى. انا عندي الراوي الاعلى من ابو ذر، ابو ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين. طبعا حديث فيه اشكال، دعنا من هذا الاشكال، احنا بنتكلم على احنا الان لو واحد كتب مقاله بيقول هل هناك دليل على مشروعيه التيمم؟ طب انا عاوز اخرج له الحديث ده او الكلام ده. قلت له نعم، اين؟ قلت له في السنن. فتحت تلخيص الحديث كتاب الطهاره، اعطاني ان الحديث عند اصحاب السنن. طيب احتمال خطأ الحافظ ابن حجر او احتمال غفلة الحافظ ابن حجر او امر ثالث ان الحافظ ابن حجر اختار لفظة تكون عند الامام النسائي او عند ابي داود وترك البخاري ومسلم لشهرتهما مثلا. فانا بدوري انا كطالب علم اخذ هذا الراوي اللي هو ابو ذر، والراوي عنه اللي هو عمرو ابن بجدان او بجدان، واذهب الى تحفة الاشراف. يبقى الأخت تذهب إلى كتاب ماذا؟ ها؟ إلى تحفة الأشراف. بعد هذا الكتاب تذهب إلى كتاب تحفة الأشراف، فسيعطيها مسند أبي ذر، ويعطيها من روى عن أبي ذر فلان وفلان وفلان، ومنهم عمرو هذا. طيب بعد ذلك أبحث هل المصادر التي حصلت عليها من تلخيص الحبير هي هي من تحفة الأشراف؟ نعم، هل هي هي المصادر ام لا؟ ان كانت المصادر هي هي، خلاص يبقى انا كده تاكدت من الامر. ثاني حاجه، لا انسى ان اكتب في التدريب ان هذا الحديث موجود في تحفة الاشراف المجلد الرابع او الخامس او السادس صفحه كذا، حديث صفحه كذا. ليه؟ انا بعمل عمليه تاكيد اني فتحت هذه الكتب. يبقى لما يجي واحد مثلا يعني مثلا نفس الملف الذي معي في خطا او في اشكال عندي انا، مش خطا عندي اشكال ساذكره الان ان شاء الله باذن الله. فلما يجي واحد مثلا يقول طيب هل تاكدتم ان تخرجوا الحديث؟ لو انتم خرجتم هذا الحديث بهذه الطريقه ممكن تكون خطا، ممكن تكون خطا. ايه اللي خلاها ممكن؟ لان الحديث قد يكون عند من هو اعلى من النسائي. مثلا عند مسلم مثلا، خلاص. او لو انتم ذهبتم الى تلخيص الحرير وجاء وقال لكم صاحب الحرير في كل هل في كل حديث كان فيه الراوي الاعلى الصحابي؟ نعم لابد. ليه؟ اتاكد هل صاحب الكتاب كتاب التخريج كتلخيص الحرير او بدر المنير او نصب الراي اي كتاب منهم، اي واحد من هذه الكتب من اصحاب هذه الكتب احالك على كتاب؟ لابد ان اتاكد. ليه؟ ما لو الامر سهل كنت ممكن اقول لكم ايه، انظروا الى اي كتاب محقق، اي كتاب محقق وخذوا من التحقيق بتاعه، وهذا خطا. اقول قد يستفاد من تحقيقات الاخرين ولكن لا اعتمد عليها، لابد ان ارجع الى المصادر. حتى مع فيما بعد على اخر الدوره وهكلمكم ازاي تخرجوا من الموسوعه الشامله ان شاء الله، مع الشملة لابد يفتح الكتاب، يعني مع هذا تفتح هذا. الأمر ليس بالسهل. خلاص هي مجرد هو موجود كده خلاص، لا. فرح الإنسان إنه وقف على الحديث موجود عند البخاري ويقول أخرجه البخاري والنسائي، طب فين المسلم؟ هذا خطأ. يبقى أنا أتأكد من إيه؟ أذهب إلى كتاب تحفة الأشراف. خلاص؟ أذهب إلى كتاب تحفة الأشراف. وأروح كاتب كده، تلخيص الحديث ذكر قال كذا كذا كذا كذا. ذكر أن الحديث عند الصم الأربعة. تحفة الأشراف ذكر مثل هذا الكلام، واكتب المصدر الذي وقفت عليه. اوعى في أي موقف تنقل منه أو في أي كتاب تنقل منه لا تكتب المصدر، اوعى تنسى. حطها كده بين عينيك أن أي كتاب تفتحه وتنقل منه معلومة اكتب المصدر. ولو ورقة، لو جرنان، لو مجلة، لو أي شيء اكتب المصدر. لأن هذا دليل، قل هاتوا برهانكم، هذا دليل على أنك فتحت الكتاب وكذا. خلاص؟ طيب، الأخت جزاها الله خيرا، بقي بس عليها أن تفتح كتاب تحفة الأشراف. لو فعلتم يكون أفضل، لو فعلتم يكون أفضل. الأخت تقول هل لو فتحت كتاب ولم أجد فيه الحديث؟ طيب تكتب كده فتحت الكتاب فلاني لن اجده. يا اخوان هذا ليس تخريج نهائي، يعني هذا كده انتوا تكتبوه دون لا احد يتصور ان هذا تخريج، هذا كلها مسوده هامش. كل اللي احنا بنكتبه ده هامش فقط. احنا لسه ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى سنصل الى الدرجه التي تقول فيها اخرجه احمد في المسند 4023 والبخاري كتاب كذا باب كذا كذا من طريق فلان، واخرجه فلان وفلان وفلان من طريق فلان، كلاهما عن فلان، وفلان وفلان وفلان كلاهما عن كذا او كلهم عن فلان، الى ان تصل الى اسم الصحابي. هذه الطريقه تحتاج الى جهد وتحتاج الى مشوار طويل، فليس كل واحد فتح كتاب خلاص يبقى هو ده فيها تخريج. خلاص احنا في البدايه بنقول دي كلها يعني طريقة للتدريب. انت بتفتحوا كتب، طب انا لم اجد، فتتفهموا لم اجده. فتحت تحفة الاشراف بين قوسين لم اجده. ليه؟ لان انا ممكن اجي اقول لكم افتحوا تحفة الاشراف بقى في المجلد كذا صفحة كذا. اكون انا وقفت عليه. احنا انتبهنا كده لان احنا بحثنا في مسند فلان ولا نبحث في مسند كذا. كنت اريد ان اخبركم انني بحثت عن كتاب توحيد النبوة الوقتية فقلت لموسوعة الشاملة نسيت لم انتبه لجوابي الا الان. والله انا علمت عليها، انا معلم عليها عندي في الملف. نعم. مكتوب عندي بحسب الموسوعه الشامله فلم أجده. طبعا ده خطأ يعني، هذا خطأ. نعم ما فيش مشكلة، يرفع الخطأ هذا يعني. إذا الأخت صاحبة اللون الأزرق في بداية الكتاب، في بداية الأمر، تخريج حديث العلاء بن حضرمي رضي الله عنه، خلاص، اللي كتبت المجلد الثامن حديث كذا باللون الأزرق، أقول لها جزاك الله خيرا، أتيت بالمطلوب، ولكن بقي كتاب تحفة الأشراف. إذا نستفيد من هذا أن الطالب إذا طلب منهم مثل هذا، ائتي بدليل على التيمم أو مشروعية التيمم، فالأخت جاءت بتلخيص الحبيب فأعطاها بعد ذلك، فتح لها ثلاث كتب، النسائي وأبا داود والترمذي. أقول طيب، أريد أن أتأكد لماذا لم يأتي مثلا بابن ماجة؟ هل الحديث عند ابن ماجة أم ليس عند ابن ماجة؟ طيب أنا أتأكد منين؟ أذهب إلى كتاب تحفة الأشراف، خلاص؟ لماذا؟ لأنه أعطاني إسناد وأعطاني متن، فسهل علي البحث فيه، خلاص؟ سهل علي البحث فيه. أو أذهب إلى كتاب المسند الجامع، أبحث عن مسند أبي ذر. طبعا هو رتب المسانيد، كل مسند رتبه الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والبيوع وإلى آخره، فأبحث الطهارة عند حبيب مسند أبي ذر، سهل جدا، هيعطيني بعض الكتب، خلاص، بعض الكتب. طبعا ده التدريب الثالث اللي هتاخدوه النهاردة إن شاء الله بإذن الله. إحنا حاليا بنبحث كتاب تلخيص الحبيب، خلاص، وكتاب تحفة الأشراف، خلاص. طيب الأخت جاءت بحديث آخر وهو مشروعية الوضوء من ماء البحر، فتح كتاب تلخيص الحبيب، كتاب الطهارة، باب الماء الطاهر الجزء الأول حديث رقم كذا، طبعت مؤسسة قرطبة، أعطاها إسناد أو أعطاها سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، خلاص كده، وصحيح ابن خزيمة. ففتحت هذه الكتب فجاءت بإيه؟ بهذا. أيضا نفس الوضع في الحديث السابق، أقول فاتكم كتاب تحفة الأشراف مع أمر ثاني. إيه هو؟ أنا وأنا بعتذر، أنا الآن نظرت إلى أي استفسار بعد المباشر، أكتب نونة. طيب إن شاء الله بإذن الله أي استفسار بالنسبة للدرس يبقى بعد الدرس، يعني لا أستطيع النظر في التكست بصراحة، أنا الآن أنظر في الملف. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أقول أن الأخت جزاها الله خيرا جاء بهذا الكتاب. طيب أنا عندي باقي الكتب، أنا عاوز أتدرب إزاي أفتح في مسند أحمد، في مسند أحمد. طب أنا ما عنديش، ليس عندي اسم راوي ولا معنى الحديث ولا لفظ الحديث ولا غير ذلك، كيف أبحث؟ قلنا تلخيص الحبير يفتح، يعطيك المفتاح الباب، فتحت الباب بهذه الطريقة. أنا أتكلم على طريقة الإيه؟ الإجمال والإبهام، ليس معي متن حديث ولا ليس معي إسناد. أنا معايا واحد بيقول لي هل الوضوء من ماء البحر جائز؟ قلت له نعم. قال ما الدليل؟ بدل أن أقف أمامه يعني لا علم لي، أو أقول له انتظر، أبحث في كتاب تلخيص الحبير أو بدر المنير أو نصب الرأي، أي كتاب من هذه الكتب الأربعة التي ذكرناها قبل ذلك، سيعطيك مفتاح ثاني، أو يعطيك يعني إيه، ينقلك إلى درجة أعلى. يقول وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا، أعطاك إيه؟ أعطاك ها إشارة إلى أن الحديث من حديث أبي هريرة أو من ابن عمر أو عائشة أو غيرهم، وأعطاك أيضا، أعطاك أيضا الإيه؟ جزء من النبي. يعني لما يقول لك الحافظ ابن حجر وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن مركب البحر، ونحمل معنى القليل من الماء إلى آخر الحديث. إذن كل الكلام ده أنا أستفيد منه بحاجة، أعطاني نقلني إلى درجة أعلى، أعطاني إسناد أو اسم الصحابي على الأقل، وأعطاني لفظ الحديث. طيب أنا الآن سأسأل وأريد الإجابة ولم أنتظر، يعني أنتظر ثواني فقط، الإجابة تكتب في كلمة واحدة. أنا الآن لو أردت أن أبحث عن هذا الحديث الذي معي، أنا أقول مرة أخرى وانتظر السؤال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. طيب أنت الآن بحثت في ترخيص الحرير، أتاك بهذا، ذهبت إلى تحفة الأشراف، أعطاك أكثر من كتاب، ذهبت إلى مسند أحمد في مسند أبي هريرة، وجدت هذا الحديث، كده ممتاز. لو أردت أن أفتح كتاب الجامع الصغير، أبحث حرف إيه بسرعة؟ لو أردت أن أفتح كتاب الجامع الصغير، أي الأحرف؟ خطأ. خطأ. أحسنت. أحسنت. حرف الهاء. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. خلاص. جاءت الإجابة، خلاص. ما أحد يكتب أشياء تانية. طيب. هو الطهور، لأن هذا بداية كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عنه برضو. طيب. أحيانا يأتينا حديث مثلا أقول لك إيه، خرج لي هذا الحديث: من ضرب الخدود ولقم من ضرب الخدود وشق الجيوب ليس منا، أو فليس منا. ها، أين تبحث؟ واحد يقول إيه، من حرف الميم، ممكن، وممكن طيب ما جاتش معايا، ممكن تيجي بأي طريقة؟ لا، تيجي بطريقة إيه؟ ليس منا، لا، حرف اللام، ما انا عارف الميم، حرف اللام، ليس منا من ضرب الخدود ولطم الايه، او لطم الخدود وضرب وشق الجيوب. نعم، ابدا بالميم، انا اعطيتك اثناء لفظ الحديث، تبحث بايه؟ بذات الميم. وده من فن البحث، لابد حطها بين قوسين، فن البحث اللي بيقع فيه كثير من الناس. اقول له مثلا دور على حديث كذا غير موجود، لا، ما انا مش عايزك يعني ايه تتمسك بالظاهر، لا تكن ظاهريا، لابد ان انت ايه تغير بين الالفاظ التي معك، ما تجيبش الفاظ من بره، ولكن تغير بين الايه الالفاظ اللي معك، ممكن. طيب دي بتيجي، هذا التدريب يا اخوان يدرب الطالب على كيفيه استخراج الحديث، خلاص، وان كان اللفظ عنده خطا، وان كان اللفظ عنده خطا. ثاني حاجه احيانا يكون انت في عجله من امرك، وواحد ممكن يقع في المطاف، بيقول لك في حديث بيقول كذا، خلاص، لابد ان تبحث باكثر من طريقه، باكثر من لفظ، ده اللي هنضرب عليه في اخر خالص مع الموسوعه الشامله وغيرها. ولكن الان قد ايضا تفتح كتب الورقيه بهذه الطريقه، ممكن يكون حديث طويل، خلاص، و ليس فيه هذا المعنى الذي معك، اقصد نفس اللفظ، المعنى واحد، خلاص. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب، يبقى الاخت جزاها الله خيرا تنتبه الى هذا، تنتبه الى ماذا؟ الى انها فاتها كتاب مسند احمد، معجم كبير للطبراني، تحفه الاشراف، ثلاث كتب. طيب انا اجيبهم ازاي؟ ما اقدرش اجيبهم الاول، لازم اجيبهم بعد كده، لان لابد يكون عندي اسم الصحابي. طب اسم الصحابي يجي منين؟ بيجي عن طريق كتاب تلخيص الحديث، او البدر المنير، او نصب الرايه، او اي كتاب فيه تخريج. طيب بعض الناس يكون عنده ملكة أو عنده علم سابق أو ثقافة، هو فكر الحديث هو الطهور ما هو الحل ما تطهر، إيه اللي خلينا نروح فتح تلخيص الحديث؟ بس فتح على طول إيه؟ الجمع الصغير له ذلك. ولكن يا إخوان هذا في المرحلة المتقدمة، الاعتماد على الثقافة دي في المرحلة المتقدمة. أما الآن أنا عاوز كل كتاب تفتحه، يعني أنا عايز الآن لما أقول للأخت أمة العليم أو أمة الرحمن أو الأخت المشيماء، أي أخت من الأخوات اللي أرسلنا الإجابات، أقول لها مثلا استخرجي لي حديث كذا من كتاب نصب الراية، على طول هي عرفت الرموز اللي في نصب الراية، رمز عرفت طريقة ترتيب كتاب نصب الراية، المؤلف مثلا كان عشان لما يجي ينقل ما يقولش مثلا ايه لو قال ايه نصب الراية قال الحافظ، اي حافظ ما يجيش بقى تقول ايه اي هو الحافظ ابن حجر، يبقى دي مصيبة. يبقى لابد يكون عارفة منهج الامام، تقصد بمن هو من الحافظ. فيجي الكلام ده يجي ازاي؟ انت تفهم مين هو النصب الراية وتعيش معاه، تطلع تفتح كتاب مرة واثنين وثلاثة، عايز المجلد الاولاني والثاني والثالث كده يبقى فيه حركة، ما يكونش ايه مقفول على مصراعيه او مقفول بالضبط المفتاح، عايز المفتاح على مصراعيه. يعني كما يقول بعض المشايخ حفظهم الله تبارك وتعالى وشفاء الله تبارك وتعالى من كل ده، قال انا الطالب اللي اخش مكتبته الاقي مكتبته ابيض وورد يبقى الطالب فاشل. يقصد هذا الشيخ كلمة فاشل، فاشل اي يعني ليس عنده حظ، ليس عنده تدريب على استخراج الحديث من الكتب، ليس عنده تدريب لنقل المعلومة مثلا. وقال الذهبي وهذا الراوي ضعيف، قاله مثلا في معرض ذكر عالم او راوي او علم الاعلام في اي كتاب، فهذه فائدة يعني لابد ان احنا ننتبه لها. خلاص انت بتاخد المعلومة، بس قال الذهبي مثلا هذا فلان ضعيف، طب بتاخدها وتروح فين؟ كتاب ميزان الاعتدال للامام الذهبي ايضا، وتضع هذه الجملة، او بتحطها على كتاب تهذيب الكمال، تقول مثلا قال الذهبي كذا. ليه؟ لانها فائدة عزيزة ليست عند الامام ابن الذهبي في كتاب تهذيب التهذيب، ولكن عنده في كتاب اخر سير اعلام النبلاء، تاريخ الاسلام، اي كتاب من هذه ايه من هذه الكتب، او في الموقفة قد يصح حديثا او ضعف حديثا ضعف راويا، انت تأتي بهذا وتضع هذا الكلام في موضعه، فبهذا يكون الانسان بيفتح الكتب. اما الانسان الذي يعتمد على كتاب واحد فهذا ايه لا يفلح. خلاص كده. اذا الاخت فاتها كتاب، ها قلنا تحفة الأشراف من الواحد، مسند أحمد. طيب أنا أقول مسند أحمد، كيف تفتح مسند أحمد؟ هي الآن مع اسم الراوي اللي هو أبو هريرة، هتفتح مسند أحمد، خلاص تطلع مسند أبو هريرة منه، يأتيها إن شاء الله يكون ألف حديث، تفتح الألف حديث دول. الأخت كتبت أعطاني رمز كذا، لكن ما عرفت أفك الرمز بالنسبة للحديث فضل التوحيد. طب لا دعونا الآن من التوحيد. ماشي كده؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. إذا تحفة الأشراف مع هذه الكتب التي ذكرتموها، المسند أحمد، المعجم الكبير الطبراني. طبعا في كتب تانية المفروض نزودها المرة القادمة، المفروض نزود كتب تانية، ولكن الآن أنا بس عاوز أثبت عندكم إيه هذه الكتب مؤقتة. طيب نأتي إلى الحديث الثالث الأخت كتبت، التمرين الثالث عن فضل التوحيد ما رواه البيهقي في شعب الإيمان. خلاص طبعا الأخت عارفة نفسها وعندي الاسم معين، وطبعا هي عارفة إن هي الكتبة كده. قالت عن فضل التوحيد، كتبت ما رواه البيهقي في شعب الإيمان، أخبرنا أبو زكريا إلى آخره، جامع الأحاديث للسيوطي الجامع الصغير وزوائده الجامع الكبير. طيب إذا الأخت جزاها الله خيرا وقفت على هذا الحديث، فتحت كتاب الجامع الصغير للسيوطي في حرف الميم، من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، مش عارف كده، إلى قلب موقن دخل الجنة، يرجع ذلك إلى قلب موقن دخل الجنة. طيب، ثم قالت شعر الإيمان للبيهقي جزء كذا حديث كذا. وفي سؤال، الأخت من أين جاءت بشعر الإيمان؟ من أين أتت الأخت بكتاب شعر الإيمان؟ كيف توصلت إلى شعر الإيمان؟ ما زلنا ننتظر من الجامع الصغير. طيب، ممتاز ممتاز. هل هذا يعني انا هو ده سؤال خارجي؟ نعم نعم نعم، هو سؤال بس خارجي الامر ده. انا قلت لكم لو الاخت سألت قبل ذلك، قالت لو ان المعنى الحديث فيه اكثر من حديث ماذا افعل؟ قلت باي حديث تأتون به، ولكن لابد ان احنا يعني ننتبه ننتبه يا اخوان. انا لو قلت لكم مثلا ائت بدليل على فضل الاسلام، واحد قال لي كتب اخرج الامام ابو داود والنسائي من حديث كذا ان الاسلام كذا، طيب ممتاز، ولكن اين البخاري ومسلم؟ يبقى نعم باي شيء تكون ايه سديت الرمق. طيب انا عاوز للاعلى، يبقى لابد ان انا لو جاءني مثلا البيهقي في شعب الايمان ابحث، مفيش مشكلة ابحث تاني، ابحث تاني مفيش مشكلة في الايه في البحث. طيب انا برضو هديكم ايه حتة كده يعني انا اغششكم فيها، يعني بلاش اغششكم عشان مفيش ايه حرام، نقول ايه تسهيل. كتاب البخاري مقسم الى ابواب او الى كتب داخلية، يقول مثلا كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، في كتاب اسمه كتاب التوحيد. حد فيكم فكر يذهب إليه؟ إلى هذا الكتاب؟ طيب كتاب التوحيد ده أتلاقوا كتاب التوحيد، أبحث فيه. ستقفون على، نعم، ستقفون على أحاديث في فضل التوحيد. تأخذوا منه أو تأخذون منه حديثا يكون فيه نص على فضل التوحيد او على من مات على التوحيد. انا قلت ايه من مات على التوحيد. وتذهبون الى ايه؟ ها؟ حد يكمل؟ تذهبون بعد فتح البخاري، البخاري واحد مثلا. طيب حاضر، الصوت يتقطع. عانكم الله، عانكم الله. اقول انتم الاصل انكم فتحتم بعض الكتب، ترخيص الحديث بدر المنير، اي كتاب من هذه الكتب، عشان تدور على معنى حديث ان من مات على التوحيد دخل الجنه. لم تجدوا، فتحت مثلا تحف اسمه توحيد ابن خزيمه، توحيد ابن منده، شعب الايمان لا تقر البيهقي. طيب احسنت، الاخت ام شيماء احسنت، جزاك الله خيرا، احسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله، هي الوحيده اللي لغايه ايه يعني منتبهه لهذا. الانسياق ورا الامور بقى البخاري بقى بعدين مين مسلم؟ لا غلط، هي مش البخاري بقى معاه مسلم، لا. انا اقول تاخذ مفتاح للتاكد من باقي الكتب، انتقلت لدرجه اعلى، انت ما كان عندك او ما كان عندكم اي معنى للحديث ولا اي لفظ ولا اي اسناد، فجاه بقى اصبح عندكم اسناد واصبح عندكم لفظ الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم واطراف الحديث. ابحث بقى في كل الكتب اللي انت اللي هي عندك، تحفظ الاطراف هتلاقي فيها صحيح الجامع او ضعيف الجامع، طبعا ما ينفعش ضعيف عشان ده في البخاري، يبقى تفتح الجامع الصغير، يعني اقصد تفتح المسند الجامع، تفتح ليه؟ انا عاوز تخريجات اوسع، لا تقول مثلا اخرج البخاري وهو موجود في مسلم، يبقى انا عايز تقول لي اخرج البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد والطبراني في المعجم الكبير. لو زدت على ذلك اهلا وسهلا. من اين تاتي بهذه الامور بدون انت تفتح كتاب لو كتاب كتاب يبقى ملوش لا يعني كتاب تحفة أشراف خلاص نقفله على كده ملوش لازمة. ولكن لما كان الغرض من هذا التدريب كيفية البحث في تحفة الأشراف، إذا أنا أعطيك أشياء توصلك إلى تحفة الأشراف نمرة واحد. يعني إذا أنا أقول لك دلوقتي تحفة الأشراف يعتمد على اسم الراوي، طيب يا شيخ أنت بتقول لي قال النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الإسلام وعلى الإيمان وعلى حسن الخلق وعلى مثلا معاشرة الجار بالخلق الحسن، فين الإسناد اللي أنا الذي أبحث عنه؟ أعطيتك مفتاحا بديلا. الكتب اللي هي إيه؟ اعتمد على التخريج العام كتلخيص الحبير و إلى آخره، خدت منه ترجع بقى للأصل بتاعك، ترجع لأصل الإيه البحث. يعني مش تكمل وتقول لي خلاص هو كده، لا انت كملت ارجع تاني لتحفة الاشراف وتبحث عن هذا، ثم معك لفظ الاشراف يعني معك كتب الستة ومعك لفظ الحديث ومعك اسم الراوي، تذهب الى مسند احمد والى معجم الكبير الطبراني. احنا لسه عندنا باقي الكتب ده، احنا عايزين ايه ان شاء الله باذن الله يعني الاسبوع القادم انا محضر لكم تدريب قوي ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى، مش الاسبوع القادم الدرس القادم يوم الاربعاء، يوم الأربعاء. والله لا ده أنا يوم الأربعاء القادم سأعطيكم التدريب، مش هطلب مش هقول لكم دلوقتي يوم الأربعاء، لا يوم الأربعاء سأملي عليكم تدريب. أنا يعني إيه أحاول يعني إيه أجمعه كده ويكون مرتبه حتى إيه الجميع يستفيد ويستطيع فتح الكتب اكثر من ذلك. خلاص طيب حاضر حاضر. انا قلت الدرس الماضي ارجعوا الى تسجيله، قلت ما يأتيني هو الذي اناقشه، ما يأتيني بعد ذلك بعد دخول الغرفة لن اقبله. جزاكم الله خيرا، يعني راجعوه او اجعلوه عندكم في مسودة. بارك الله فيكم. طيب ارجع مرة ثانية، يبقى الاخت لما جاءت الى كتاب شعب الايمان، شعب الايمان يا اخوان من الكتب التي يعني يعدها بعض اهل العلم من الطبقة الثالثة الثانية، يعني يكون في البداية ابحث عن في كتب المسانيد، كتب المعاجم، كتب السنن، يعني لابد ان ابدا بالايه بالاعلى اولا. قلت لكم يعني بهذه الطريقه، انا لو قلت لك مثلا ما هو فضل التوحيد يعني يستحيل ان الانسان يتخيل ان كتاب زي صحيح البخاري او مسلم او النسائي او ابو داود او الترمذي اي كتاب من الكتب دي خلا من حديث يتكلم عن فضل التوحيد. طيب طالما يصعب اذا ابحث، هتعب شويه، طب ما هو بتاع في كتاب التوحيد ابن خزيمة، طيب الوقت تقول فتحت توحيد ابن خزيمة لم اجده او لم احصل على نسخة تفتح معي، طيب شوف البديل، احنا عايزين نشتغل مش عاوزين نكون آلة، يعني الفكرة ان عايزين نشتغل، ابحث عن البديل. ايه البديل؟ افكر كتاب عندي كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا، طيب ما فيش خالص، انا نسيت الشيخ اصلا قال ايه هي الكتب اللي اتكلمت في التوحيد، فاكر توحيد ابن خزيمة فقط، طيب ومعرفة مش عارف افتحه، طيب سهل جدا افكر كده شويه، طيب كتب البخاري ده ممكن يكون فيه كتاب التوحيد، نعم هفتح اجيب فهرس التوحيد، فهرس الكتاب، ولما اقف على كتاب التوحيد للبخاري ثم انظر فيه وياتيني بحديث، ثم انظر في تحفة الاشراف وياتيني اعلى من ذلك. خلاص طيب ده بالنسبه للاخت التي كما قلت كتب بالأزرق في الأعلى. طيب الأخت الأخرى، بسم الله، بسم الله، الأخت كتبت حديث على ابن الحضرمي تحفة الأشراف المجلد كذا، المصادر التي أحالنا عليها تحفة الأشراف البخاري حديث كذا، ماشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم سنن أبي داود سنن الترمذي طيب الدخل مع النسائي، وهي اعتذرت عن النسائي أنه لا يفتح معها في مكتبة الوقفية. مسند أحمد جمع صغير ولم أطلع فتح أي نسخة من مفارقة سنن المكتبة. طيب أين تحفة الأشراف ذكرتوه؟ طيب ده هذا حديث العلاء، حديث العلاء يبقى فيه المعجم الكبير للطبراني، خلاص، وكتاب الجامع الصغير. طيب جامع صغير اكتب معكم عذر، ما فيش مشكلة. طيب يبقى حتى الآن حديث العلاء ممتاز، حديث العلاء ممتاز. طبعا بقي ايه؟ بقي الاحاديث التي ذكرناها، حديث الماء البحر وحديث التيمم، ولم يصلني من حديث التيمم وحديث الماء البحر اي شيء. الذي وصلني هو حديث العلاء ابن الحضرمي، فهو حديث الشغل فيه جيد ما شاء الله تبارك الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم بهذا. طيب حاضر. يبقى الأخت تنتبه إلى أن الكتب التي نتكلم عنها لابد أن تكون يعني موجودة، والزيادة ممتازة، كلما يكون زيادة ممتاز. لماذا؟ إحنا عاوزين على قدر الاستطاعة أن نفتح أكثر كتب. نعم، أخبرني الآن أبو حفص جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. ولكن نعم هذا ممكن أقرأه، ولكن لن أناقشه لأنه جاء في وقت متأخر، جزاكم الله خيرا. طيب احنا دلوقتي اخواننا ماشي، لم يصلني، انا نبهت المرة السابقة. طيب احنا عايزين بس نعيد ترتيب الاوراق، بارك الله فيكم وسددكم الله. نعيد ترتيب الاوراق. نحن قلنا ان الحديث، معنى الحديث، لما قلت لكم ائتي بمشروعية التيمم، هذا كلام ليس حديث وليس بنص. فقلت لكم ستذهب إلى كتاب معين وهو تحفة، كتاب تلخيص الحديث أو نص بالراية أو البدر المنير أو إرواء الغريب أو أي كتاب من كتب التخريج، سيحيلك إلى كتب أخرى، وهي مثلا البخاري ومسلم أبو داود الترمذي البيهقي أي كتاب، أعطاك انتقل بك من درجة إلى درجة أعلى، من درجة عدم، نعم أحسنت، من درجة أدنى معلومة، أو قل ليس عندك أي معلومة، إلى كتاب ممتاز، إلى كتاب أعطاك معلومات عن الحديث، فهذا إنجاز. أعطاك اسم الراوي وأعطاك من خرج الحديث، فستذهب باسم الراوي إلى كتابين، تحفة الأشراف وأي كتاب مسند، مسند أحمد، مسند الطيالسي، مسند الحميدي إلى آخر المسانيد، خلاص كده. طيب الأمر الثالث يعني انتقل بك هذا، سينتقل بك إلى يعني تفتح تحفة الأشراف، تتأكد هل أخطأ الحافظ أم لا، هل أصاب أم لا. ما هي الزيادة التي زادها تحفة الأشراف على الحافظ ابن حجر، أو ما غفله الحافظ ابن حجر؟ وهذا الصحيح، لأن الحافظ ابن حجر جاء بعد الإمام المزي. فما نعم أحسن الله عليه. لو رجعتم إلى الدرس السابق أو الذي قبله ستجدون أننا تكلمنا عن تحف المهرة وغيرها من كتب والمطالب العالية، نعم تكلمنا عنه قبل ذلك، هذه كلها مجرد إعادة أو تذكير بما سبق. أحسن الله إليكم وبارك الله فيك، بارك الله فيك. فقلنا أنك تنتقل درجة درجة، معك معنى الحديث سيعطيك اللفظ ويعطيك اسم الراوي، بهذا سيكون عندك كتب أي كتب تخريج، خلاص أنت كده وقفت على المفتاح الكامل. عندك بقى كتب السنن، وعندك المسانيد، وعندك الأنزال الحديثية والمشيخات، كل ده يكون معاك ونفتحه بسهولة جدا طالما معاك اسم الراوي أو الإسناد، ومعاك الايه؟ ومعاك من؟ ها؟ لفظ الحديث، لفظ الحديث. عندك بقى معجم مفارس للفرد الحديث تذهب إليه، تذهب إلى مثلا جمع الأصول، تذهب إلى موسوعة أطراف الحديث لأبي هاجر، يعني خلاص أنت كده بتتحرك في أي نطاق. لماذا؟ لأن معك لفظ الحديث، ومعك معناه، ومعك اسم الراوي، معك إسناد كامل، معك الإسناد كاملا. طبعا الإسناد كاملا بيسهل عليك تفتح تحفة الأشراف إزاي؟ إن تحفة الأشراف مسند أبي هريرة، كان مهروع عن أبي هريرة؟ يجي 600 واحد، يجي 1000 واحد، يجي 2000 واحد. طيب أنا هبحث في الأخير كلهم؟ لا، انظر في الاسناد الذي معي من الذي روى عن ابي هريره؟ سعيد بن المسيب، خلاص ابحث عن سعيد بن المسيب يروي عن ابي هريره، يبقى اجيب مسند ابي هريره ونفتح مسند ابي هريره وندور على روايه سعيد بن المسيب عنه او ابن سيرين عنه، خلاص كده كما ذكرنا في ايه؟ في الدروس السابقه. طب احنا الان عاوزين ناخد حاجه اعلى شويه. طيب اولا هنلغي كتابه الاسناد، خلاص نلغيها ازاي؟ حد يعرف؟ طيب نرجع لحديث العلاء، ده مثال عندنا. بص يا اخوان، بسم الله، لو بلاش الحديث الاعلى، خلينا الحديث ثاني. لو عندي الان فتحت تحفة الاشراف، قال لي الحديث موجود عند البخاري من رواية عبد الله بن يوسف عن مالك، وعند مسلم مالك عن نافع بن عمر، وعند مسلم من رواية يحيى بن يحيى، خلاص احنا عاوزين نجمع الاسانيد دي، نلغيها. يعني ايه نلغيها؟ مش عايز اكتب كل الاسناد. هنعمل ايه؟ هنكتب كده بدل كلمه البخاري ان نقول اخرجه البخاري، نعم الصوت في تقطيع، لا انا لسه لم اتكلم عن الواجب الان، لم اتكلم عن الواجب، انا اتكلم الان اتكلم عن طريقه فتح الكتاب او كتابه الاسانيد. اقول ان البخاري مثلا رواه باسناد عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ومسلم رواه عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، خلاص. طيب هنبدأ نعمل ايه؟ هنحط الأسانيد كلها تحت بعض، كل الأسانيد تحت بعض. اشترك في ابن عمر، اشترك في مالك. يجب نركز، مش في ابن عمر، في مالك. اشترك في ابن في مالك وليس في ابن عمر. نقول تكتب إذا أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وتحط نقطة، وتحت أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ونقطة، أخرجه أبو داود عن القعنبي ونقطة، أخرجه النسائي مثلا عن ابن وهب نقطة، جميعهم عن مالك. نقول تاني، طيب مفيش حد طلب نقولها تاني، يقولوا سهل الحمد لله. ما هو دي مش هتتكتب دي. ما لو في حد بيتابع كان كتب، للأسف يعني. أنا عارف إن الأخت بتسمع في صوتي تقطيع، إنما مفيش حد متابع عشان يكتب أصلا على التليفزيون. أنا أظن إن أنا بتكلم لواحد أو اتنين بس. أظن كده يعني. طيب. أحاول أكتب لكم وأنا أتكلم. بارك الله فيكم. أختكم لا تسمع فكان ترجو أن حد يساعدها بالكتاب يعني. لو قلنا مثلا البخاري عن التلميذي عن أنس مالك، أخرج البخاري عن التلميذي، البخاري عن التلميذي يا اخوان، لا استطيع مش عارف الاخوة طيب الأخت الآن تسمع، الأخت الآن تسمع، لا إله إلا الله، في صوت حد يسمع، لا إله إلا الله. طيب طيب كويس ان في صوت، بس الحمد لله. الاخت اقول لها، لو الاخوه اللي بيكتبوا، الاخوه اللي بيكتبوا، البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال مسلم حدثنا يحيى ابن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. لا اله الا الله. انا لا استطيع الكتابة والقراءة يعني، او الكلام التحدث والكتابة، فلو في حد يكتب أهلا وسهلا، ما في أحد يكتب ما لا أستطيع. لا لا، ده دي في المرحلة الأخيرة. نحن لكن الآن أنا عاوز الإسناد كامل، أنا عاوز الإسناد كاملا. حد يكتب الإسناد كامل جزاه الله خيرا. يعني طيب أحسن الله لك. أقول يا إخوان البخاري، نعم نعم هذا ما أردته، جزاك الله خيرا يا شيخ داود، جزاك الله خيرا يا شيخ، أحسن الله لك، رفع الله قدرك. البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع بن عمر، ومسلم يقول عن يحيى بن مالك عن يحيى عن مالك عن نافع بن عمر. أبو داود، نعم نعم أحسنت، أبو داود يقول القعنبي عن مالك عن نافع بن عمر. النسائي يقول ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ممتاز. ده بالنسبة للإسناد الكامل. الإخوة اللي بيقوموا بالتخريج بيعملوا كده، بيكتبوا كل الإسناد. طيب أنا عايز أختصر هذا الإسناد أو أشيله أو أختصره، خلاص تشيله دي خلينا إيه نختصره، نعمل إيه؟ إذا نعمل زي ما الأخت أم عبد الله عملت، أخرجه أبو داود، أخرجه البخاري عن عبد الله نقطة، أخرجه مسلم عن يحيى نقطة، أخرجه أبو داود عن القعنبي نقطة، أخرجه النسائي عن ابن وهب نقطة. إزاي أعمل النقطة دي؟ أشوف هم اتفقوا عند من؟ ها؟ أحط إصبعي عند الراوي الذي اتفقوا عليه، اتفقوا على من؟ اتفقوا على مالك، يبقى ممتاز. يبقى أنا أحط إصبعي على كلمة مالك، أحسنتم. يبقى أقول إيه؟ أخرجه البخاري عن التنيسي، أخرجه مسلم عن يحيى، أخرجه فلان عن فلان، أخرجهم جميعهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر. يبقى نحط اسناد واحد في اخر الاسناد، خلاص. يبقى تحط اصبعك عند المتفق عليه، احسنت. يبقى جميعهم من طريق مالك عن نافع ابن عمر. يبقى الان الروايات مختلفة، اتفقوا عند من؟ عند مالك. طب لو اتفقوا عند نافع، يعني مالك عن نافع مثلا، الليث عن نافع، ها، يبقى نحط الاثنين اللي اتفقوا عليه نافع، يبقى اخرجه فلان من طريق مالك واخرجه فلان من طريق الليث كلاهما عن نافع. احسنتم، بارك الله فيكم. طيب حد عنده اشكال في النقطة دي؟ في هذه النقطة حد عنده اشكال؟ احسنت، نعم، عند اول من يتفقوا عليه. طبعا انتم تكتبوا الاسانيد كلها تحت بعض، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، كل الاسانيد اللي قدامكم، وبتيجوا عند المتفق عليه وتعمل ايه؟ تعمل كده لون احمر، معاك قلم احمر ولا كده، ماشي. نعم، اتفقوا عند النافع عند ابن عمر، مفيش مشكله. اي راوي يتفقوا عليه تعمل ايه؟ اشكال، تلون، علامه كده. يبقى قبل المتفق عليه تحط نقطة، يعني مثلا ايه؟ لو اتفقوا عند نافع يبقى اخرجوا فلان وفلان عن مالك نقطة، اخرجوا فلان وفلان وفلان عن الليث نقطة، او من طريق الليث عن نقطة، خلاص؟ ها؟ نعم، ما احنا بنقول اهو، لو الاسناد لو المتن واحد، لو المتن واحد والاساليب مختلفة بهذه الطريقة أجمع الأسانيد لو أن المتن واحد. يعني مثلا من حديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، رواه مثلا البخاري من طريق، ورواه أحمد من طريق آخر، رواه أبو داود من طريق ثالث، اتفقوا مثلا عند أنس أو عند روى عن أنس ثابت مثلا، فأنا أعمل إيه؟ أحط صباعي عند أنس، يبقى ده متفق عليه، وكل واللي قبليه عند من؟ في بالنسبة للبخاري أخرجه فلان وفلان، أخرجه البخاري من طريق فلان وأحط نقطة، من طريق فلان وأحط نقطة، من طريق فلان وأحط نقطة، جميعهم من طريق ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. هذا على سبيل المثال. طيب، حد مش فاهم، حد مش فاهم أو عنده إشكال في هذه النقطة، على العموم اللي عنده إشكال، اللي عنده إشكال ما يعملهاش، خليه زي ما هو بيعمل كده، بيشتغل على إيه؟ على الطريقة القديمة، وقت لما نيجي في مرة تانية ونوسع فيها أكتر. خلاص؟ لا، يعني ما تعملش أكتر من مرة، تحتاج لتدريب. انما الشرح طالما واضح يبقى انتوا تحتاجوا تدريب منكم بقى، وعلى حسب يعني اللي عاوز يعمل ويشتغل اهلا وسهلا. نعم احسنت يا اخوان، والله التخريج ما هو سهل، والله التخريج ما هو سهل. فاللي يظن ان هو يدخل مثلا التخريج وفي خلال درس ولا درسين ويطلع يقدر يفتح اي كتاب ويخرج حديث، هذا يعني من اكبر الفشلة. لابد ان الانسان يفهم يعني اهمية المادة التي يدرسها، سواء اصول فقه، اصول حديث، اصول كذا، اصول مثل هذه الامور، لابد ان ينتبه الانسان الى هذا. طيب حاضر، الاخ ابو حفص موجود، الشيخ ابو حفص موجود، ان شاء الله اكون معكم بعد الايه، بعد اخر الدرس ان شاء الله، فضل ربع ساعة ننتهي منه ان شاء الله. طيب، ناخد اختبار او ناخد تدريب. نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ. الاخ ايهاب يقول يحتاج تخريج دراسة نظرية ثم ملكة قوية ثم شغل عملي. نعم، وهذا ما نفعله. الدراسة الذي ما افعله معهم هو محاولة لتطبيق العمل هذا عن طريق الانترنت. نعم طبعا، ونعطيه برضو ايه شغل كده، شغل احاديث ان شاء الله، بس مش دلوقتي يعني، واحدة واحدة يمشوا معنا واحدة. طيب احنا عايزين الان نختار حاجة نخرجها، نختار حاجة نقوم بتخريجها. طيب الأخت تقول نعم انتهت المناقشة في التدريبات السابقة، وفقك الله، وفقك الله يا شيخ، وفقك الله. طيب ممكن نتكلم مثلا التدريب الأول. لم يصلني نعم، لم يصلني شيء من هذه الله. ما وصلني أجبت عليه. أي حديث؟ طيب حاضر، لحظة. نعم، ولكن لا ترسلوه مع اليوم، ترسلوه قبل ذلك صح؟ نعم. طيب الأخت كتبت حديث العلاء بن الحضرمي فتح تحفة الأشراف المجلد السابع حديث كذا حرف العين. طيب ما معنى حرف العين؟ أم عبد الله، معنى حرف العين؟ لا إله إلا الله. الأخت أم عبد الله، معنى حرف العين؟ موجود، أنا وجدته الآن. حرف العين ده معنى، ما معناه؟ خلاص أنا وجدت الحديث، وجدت الملف. معنى حرف العين سبحان الله العظيم. طيب خلاص خير إن شاء الله. صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسألة سنة الترمذي، أبو داود، النسائي. طيب جيد، تحفة الأشرار جبتوه، كتب الستة مع مسند أحمد، جزاكم الله خيرا، جيد ما شاء الله ممتاز. ولكن فين الجمع الكبير؟ الأمر الثاني كتاب مختصر الجمع الصغير، لا أعلمه، لا أعلمه. الجمع الصغير هذا، الجامع الصغير كيف بحثتم؟ ماشي، نعم أنا قلت الجمع الصغير، تكتبين مختصر، ما أعرف الجهاز المختصر يعني. الأمر الثاني طيب ماشي خلاص. الأمر الثاني، هل الحديث أوله ثلاث؟ مكتوب أمامي ثلاث للمهاجر بعد الصبر، هذا الحديث موجود بهذه الصيغة، بهذه الصيغة. مكتوب كده ثلاث للمهاجر. طيب سأراجعه وأرد عليكم بإذن الله تبارك وتعالى على التكست. حاضر، على الإيميل. وعليكم السلام ورحمة الله. الله المستعان. مكتوب عندي ثلاث للمهاجر بعد الصبر، خاء هاء، يعني البخاري وابن ماجه، مع ان الحديث في مسلم. على العموم هنشوف ان شاء الله. حاضر، نشوف ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. يبقى بقي عليكم كتاب المعجم الكبير للطبراني. خلاص ده بالنسبة للحديث العلاء بن الحضرمي. لا هو في النسائي، هو في النسائي موجود. طيب هو في النسائي موجود، لو بحثتم لو وجدتوه. طيب الأخت عندها إشكال في استخراج الحديث من كتاب النسائي مع أن فقهة الأشراف أعطاها رموزا. قلت لكم يا إخوان آخر مجلد في تحفة الأشراف، آخر مجلد في تحفة الأشراف في كتاب اسم مجلد اسمه الكشاف. الكشاف هذا لا بد أن ترجع له، تأخذ أولا المصدر الذي أعطاك إياه، المصدر الذي أعطاك إياه اللي هو مثلا يقول لك مثلا خاء 22 على علامة كده نقطتين مثلا 138 كتاب الصلاة، انت بسهولة جدا هتروح للبخاري في اخر الكشاف في تحفة الاشراف ايضا اخر مجلد الكشاف هتفتحه ستجد فهرس البخاري، تفتح كتاب الصلاة وتدور على باب ورقم الحديث داخل الباب، سهلة جدا، والحديث موجود في النسائي بهذه الطريقة، يعني ما فيش طريقة غريبة، حديث رقم كذا باب 606 أو 608 تقريبا والحديث موجود. فالأخت يعني بس تحاول تفكر شوية إزاي تطلع الحديث منين، من تحفة الأشراف وليس من سنن النسائي. تحفة الأشراف هو المفتاح، ولكن نركب المفتاح صح. خلاص. طيب احنا عاوزين النهاردة هناخد تدريب وهو حديث يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة دم المسلم. اذا حرمة دم المسلم، الصوت واضح، اللي الصوت عنده واضح يكتب واحد، الصوت عنده واضح يكتب واحد. طيب هي واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. طيب ما شاء الله ممتاز. طيب بصوا يا اخوان الكتب اللي انا ساذكرها احنا عايزين نخرج منها هذا الحديث، حرمة دم المسلم نخرجه منين؟ اولا الكتب الستة وثلاث مسانيد على الأقل. أي مسند لا يشترط، أنا مش هشترط على كتب معينة في المسانيد، أي مسند، مسند الحميدي، مسند البزار، مسند أحمد، مسند الطيالسي، أي مسند ما فيش مشكلة، يبقى ثلاثة مسانيد والكتب الستة، المعجم الكبير للطبراني، صحيح ابن حبان الحاكم، مستدرك الحاكم، مش الحاكم يعني حاكم المسلمين، مستدرك الحاكم، مستدرك أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. خلاص، دي الكتب مهمة جدا في التخريج، الكتب التي تستعين بها بعد الله عز وجل، تحفة الأشراف هتفتحه وتجيب لي المصدر. لو انت جبتهم، لو ربنا سبحانه وتعالى ألقى عليك وأنت في النوم رؤية فيها المصادر موجودة فيه في الكتب الستة او هذه الكتب التي ذكرتها مفيش مشكلة، مفيش مشكلة اكتبهم خلاص، ولكن انا الكتب دي لازم ترجع ليها اللي هي كتب ايه؟ تحفة الاشراف، المسند الجامع، المسند الجامع، الجامع الصغير، الجامع الصغير، نصب الراية، نصب الراية، خلاص. ده بالنسبة للتخريج مع الأمر المهم وهو اختصار الأسانيد كما مر بنا، كما مر بنا. طيب ممتاز، من فاته شيء فأخوه يكتب له على التكست أو يرجع إلى التسجيل، لأني أصلا أنا أتكلم من إيه مش محضر السؤال، فعشان كده مش عارف أعيد، يعني مش عارف أجيب لك الألفاظ اللي أنا قلتها أو الكتب التي اخترتها. هذا الواجب إن شاء الله بإذن الله يوم الاثنين القادم سأخذه منكم. الأجزاء، هذه الأجزاء موجودة، لا هذه الأجزاء مفقودة، 14 هذا 15 هذا مفقود و 16 مفقود، ولكن أجزاء من ال 13 موجودة في الوقفية. طيب دي بعض الكتب، بعض الكتب أو بعض روابط الكتب اللي ممكن تحتاج إليه. اقرأوا المقدمة، أنا عايز تقرأ مقدمة كويس، مقدمة الكتاب تقرأه كويس، ودي بعض الكتب، روابط الكتب. أرسلتها لك الآن على التكست. طيب ده بالنسبة لإخواننا الكتب التي ستستخدم في التخريج، قلتها قبل ذلك، مسلم الجامع، طرفة الأشراف، نصب الراية، كل الكتب دي عايزك تقول لي إيه الحديث ده لقيته فين؟ في المجلد الرابع صفحة 120 لم أجده، اكتب كده بين قوسين لم أجده، بس مفيش مشكلة، اكتب اسم الكتاب وجنبيه المصدر أو لم أجده، لو واحد ملقاش حاجة بس يحاول أن إيه يستغل لكل لحظة وكل كتاب، ولا يعني يكتفي بإيه؟ ببحث كده إيه من على يعني كما يقولون يعني بحث سطحي. خلاص؟ الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن هذه الإيه؟ نتكلم عن هذه التخريجات. أحسن الله عليكم. وهذا الأخير كتاب صحيح الجامع وضعيف الجامع للشيخ الألباني، صحيح الجامع وضعيف الجامع للشيخ الألباني، خلاص. وجاءكم من هو أفضل وجاءكم من هو فيه خير. جاء الشيخ رضا حفظ الله الجميع وسدده الله ووفقه الله لما يحب ويرضى، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في الأسبوع القادم الأربعاء. نتكلم أولا، ليس لا أتكلم عن تدريبات لأن ما فيش تدريبات، أنا مش لم أناقش تدريبات إلا هذا التدريب يوم الاثنين القادم، يوم الاثنين القادم، يوم الاثنين القادم. إذا دخلت ولم يصلني إلى تدريب واحد سأناقش هذا التدريب، لو وصلني 10 تدريبات سأناقش 10، لو وصلني 100 هفضل قاعد حتى ما اناقشهم كلهم، لم يصلني شيء سأتكلم عن باقي التخريج ولن أعول على إيه؟ أعول على الأمور الأخرى. يوم الاثنين القادم، قبل يوم الاثنين، قبل الساعة 9:30 أو 8:30 بتوقيت مصر، إذا وصلني شيء سأتناقش فيه. يعني الأخ جزاه الله خيرا يعني إيه؟ أرسل لي الآن الملفات قبل دخول الغرفة. يا دوبك بس فتحت الملف وبدأت أقرأ فيه أمامكم. قبل بعد ذلك لا أستطيع. احتفظ بيه عندك وبعد ذلك إيه؟ ستناقشه أنت مع نفسك، ستطلع أنت الأخطاء. خلاص؟ يبقى إن شاء الله بإذن الله يوم الاثنين القادم موعدنا مع مناقشة التدريب، أما يوم الأربعاء سنتكلم عن باقي مسائل التخريج، كيفية التخريج وكيفية تنسيق الايه التخريجات ان شاء الله تبارك وتعالى. نترككم بقى مع درس الشيخ رضا حفظه الله تبارك وتعالى. اللهم استعان. الاخت التي سألت كيف الانضمام للدورة، هناك رابط في الغرفة او في المعهد لكيفية الايه الاشتراك، وأخونا أبو حفص الآن سيضع الرابط الذي فيه التسجيل في الدورات. خلاص؟ الله مستعان عليك وكلامه. طيب جاء بها أبو حفص بارك الله فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وجزاك الله خيرا. طبعا أنا بعتذر للشيخ رضا أنني لا أستطيع يعني أن أنا غالبا أنتهي من الدرس وأنصرف لأني أكون مرتبط بمعاد، فيعني أرجو المسامحة، يعني أرجو أن يسامحني أنني لست أو لا أجلس في الدرس، ولكن عندي يعني ارتباطات فسامحنا على هذا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيه، نفع الله عز وجل به المسلمين جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.